إن الله يناديكم إلى دار قصورها مبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران وخيامها اللؤلؤ المجوف أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال هي والله نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وفاكهة وخضرة وزوجات حسان فيها سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يأكل أهلها ويتنعمون ولا يمتخطون ولا يبولون بل مسك يرشح يضحكون ولا يبكون يحيون ولا يموتون ولا يمرضون مسفرة وجوههم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم يناديكم ربكم إلى دار غرسها بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجمهر وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب وإن سألت عن ثمرها فأمثال القنال ألين من الزبد وأحلى من العسل وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام لا حرم الله من دخولها وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم أم البشر وعلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلام وسماع الملائكة والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين وإن سألت عن أزواجهم فهن الكواعب الأتراب لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا لا تزداد على طول السنين إلا حسنا وجمالا مبرآت من الحمل والولادة والحيض والنفاس مطهرات من المخاط والبصاق وسائر الأدناس هذا وإن فوق النعيم نعيم لا يجارى ونعيم ليس فوقه نعيم ألا وهو التنعم وقرة العين برؤية ملك الملوك ورب الأرباب وخالق الأرض والسماوات ورؤية الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب فاسمع إذا أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني أوما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران ولهم منابر من لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان.